يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا أخذت زهرة سنيني يا دنيا بعد قولي اشتغل بيني يا دنيا أخذتي زهرة سنيني يا دنيا بعد قولي اشتغل بيني يا دنيا بيني العبرة بيني الجمرة أجذب حسرة وقتي الزهرة بيني العبرة بيني الجمرة أجذب حسرة وقتي الزهرة يا دنيا حتى يهبيني الوصي دنيا السماع يخاطب دنيت الفارسي الانزاع غدور منك يصب والحيط يدين باع وإليك هيهات يا حدين يا خضاع إذا شفتي جفن عناي دمع على الزهرة أحيش جبدي تبفع حزين وعيل حزن صابير يا دنيا على الهم مهجة تكابير يا دنيا ما أتألم لا ما أهتم وأنا محزم قلبي بصبر أخذت زهرة سنيني يا دنيا بعد قولي اشتغل بيني يا دنيا أخذت زهرة سنيني يا دنيا بعد قولي اشتغل بيني يا دنيا بيني أنا يا الدنيا يا حيدر ويعرف ويتني شبدت مني ذنوب وحارب ويتني خطبيت بضعت محمد ويتركتني يا حيدر بي ثلاثة طيب لقيتني اشتظين أنسى المهانة اللي هنيتني عذبنك مثيل ما عذبتني خذت من عندك البضعة يا حدا أريدك تسفح الدمعة يا حيدر ما تتمنى ما تتهنى وأنا أتحنى دم العترة أخذتي زهرة سنيني يا دنيا بعد قولي اشتغل بيني يا دنيا أخذتي زهرة سنيني يا دنيا

أنا حيدر أنا وجوهر صفاتي يصبرني على جمرة نايباتي بعد عندك يا دنيا هموم هاتي أنا اللي عالصبر مجبور لذاتي بمصاب الزهر جن حانت وفاتي أعز من فارمة مش عندي بحياتي طفيتي شمعة عيوني يا دنيا أظن وافيتك ديوني يا دنيا هذا عتابي يجي صوابي ناري مصابي ظل مستعرى دليتني يا علي جارك تعدي وانا يا الدنيا ودليلي في حقده اللي ثاري وطلب لازم ترده الحسن ابنك أقطع بيدي كبده وروح الكربلة السيف أجرده على التربان جسم حسين أوسده بنينك كلها تتوضع يا حيدر بناتك لليسر تطلع يا حيدر شبولك كلهم محد إلهم ينزف دمهم فوق الغبرة بناتك يا علي تطلع سبايا تضل فوقي الثرى جسومي الضحايا عقب ما تنفتح بابي المناية الحرم كومي دربي رزايا بعد عندي إلك سري وخفايا مصايبكم بداية بلا نهاية جثث تتشفن بذاري حدا أطلبك وأخذ بثاري حدا هذا مسلم هذا متعرب هذا مخضب من دم للشاعر الأديب جابر الكاظمي. أجذب حسرة وقتي الزهرة.